السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. إن شاء الله إذا أذن الله أحاول اليوم أن أختم يعني بحث الصلاة بذكر بعض المتفرقات، ونبدأ إن شاء الله في بحث الصيام إن شاء الله قبل أن يأتي شهر رمضان. بالنسبة للصلاة بقي سجود السهو وسجود التلاوة، إذا الوقت اتسع قد نذكر غيرهما. سجود السهو حكمه في الفقه الحنفي أنه واجب، نعلم أن الواجب هو الذي إذا تركه عمدا صحت الصلاة، لكن ارتكب إثما، ولرفع هذا الإثم ينبغي إعادة الصلاة في الوقت على رأي جمهور الحنفية، وفي الوقت وخارجه على رأي بعض الحنفية وابن عابدين. وإذا تركه سهوا فلا شيء عليه، واضح كي إذا واحد نسي سجود السهو سهوا فلا شيء عليه. هي بذكر فيها طرفة أنه الإمام الكسائي كان ابن خالته للإمام محمد بن الحسن، ولامه أنه إلى متى تتعلم العربية وتدع الفقه، فقال له الإمام الكسائي: من أتقن علما أتقن سائر العلوم. فقال له: ما حكم إذا سهى عن السهو؟ قال: لا شيء عليه. قال: من أين أخذته؟ قال: من القاعدة في اللغة العربية: المصغر لا يصغر. فهون هذا الحكم ينطبق على الواجبات والمكروهات تحريما مطلقا، وعلى سجود السهو بالتخصيص. وسجود السهو هو يشرع للأشياء التي يسهو عنها الإنسان. القول معتمد أنه فقط للأشياء التي يسهى عنها. إذا كان شيء تركه عمدا ما في شيء اسمه سجود سهو في صحة الصلاة مع ارتكاب الاسم، ولا يسقط الاسم إلا بإعادة الصلاة على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. واضح كيف الواجبات عرفناها، واضح كيف يستثنى منها أو يستثنى من المكروهات. مكروهات القراءة قال لها ابن عبد أنه لا يسجد لها، ما في سجود سهو له ولو فعلها سهوا. ما هي سجود السهو؟ يستحب السلام عن اليمين فقط، واضح كيف، بعدين يسجد سجدتين كسجود الصلاة، وبعد ذلك يجلس للتشهد. وهون في خلاف هل يقرأ ما بعد التشهد في القعود الأول أم في القعود الثاني، والأحوط أن يقرأه في القعودين، واضح كيف، يعني في القعود الأخير الذي هو في آخر صلاته، وفي القعود الذي يفعله بعد سجود السهو. بيعلل الحنفي لماذا يقعد بعد السجدتين، لأن السجود سواء كان ركنا كسجود الصلاة الذي نسي وأخر إلى الآخر، أو سجود السهو أو سجود التلاوة، كل هذه السجودات ترفع القعود الأخير. ليش؟ لأنه بالتعريف قعود الأخير ينبغي أن يكون آخر الصلاة. فهون تعليل القعود بعد السجدتين، مع أنه نحن سميناه سجود السهو، تعليل القعود أنه رفع هذا القعود، رفع حكمه بسجود السهو، فينبغي إعادة القعود، ويستحب إعادة صلوات الإبراهيم والأدعية بعده. هذا هو حقيقة سجود السهو. سجود التلاوة هو يجب على التالي والسامع، يعني مو المستمع. شو الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي تعمد سماع هذا، أتى لكي يسمع آية السجدة. السامع صدفة، واضح كيف، هو بمروره سمع آية السجدة فيجب عليه السجود، واضح كيف. فيجب على السامع وعلى التالي، واضح كيف، يتكرر سجود التلاوة بتبدل المجلس، واضح كيف. يعني إذا واحد مثلا عم يحفظ آية فيها سجود عم بيفوت ويطلع هون في هذا المسجد. فهون أنا بظن هدول مكانين صاروا واضح كيف، وإن كان المسجد كله باعتبار الجماعة يعتبر مسجد واحد، لكن هذين مكانين مختلفين. دليل عليه أنه بيتسكر الباب واضح كيف، ممكن يضع أقوام هون بيبحثون بحثا وأقوام في الخارج يبحثون بحثا آخر. فإذا كانوا عم يفوت ويطلع بيتكرر معه، تتكرر السجدة على تكرر خروجه ودخوله. بينما إذا كان هو يمشي هنا فقط في هذا المكان في حرم المسجد فعليه فقط سجدة واحدة. واضحة كيف الفكرة؟ إذن المعتمد هون الاعتبار للمجلس، واضح كيف، يعني تبدل المجلس يقتضي تبدل سجود السهو. واعتبار المجلس له اعتبارات في كثير من مسائل فقهية ما أتكلم فيها الآن حتى ما يصير تعقيد إن شاء الله. سجدة التلاوة في اتفاق بين المذاهب الأربعة، لأن هي لا ما في بين المذاهب الأربعة، لأنه المذهب المالكي عنده 11 سجدة، بقية المذاهب عنده 14 سجدة، وإنما الخلاف في تحديدها بين سجدة آخر الحج، سجدة أول الحج متفق على أنها هي من السجدات الأربع عشر عشرة، سجدة آخر الحج وسجدة صاد. فسجدة صاد اعتبرها من السجودات الأربع عشرة الحنفية والمالكية، وسجدة آخر الحج اعتبرها الشافعية والحنابلة. واضحة كيف الفكرة؟ يعني هون بده يكون في التزام بهذه الأمور. سجود التلاوة حكم الوجوب عند الحنفية هو واجب، واضح كيف، يجب سجود التلاوة، بيكون آكد في الوجوب إذا كان في الصلاة، إذا واحد تلا آية سجدة في الصلاة بيكون وجوب آكد، واضح كيف، ويتحتم عليه السجود، إلا إذا كان في آخر السورة مثل سورة العلق أو سورة النجم فهون يجزئ عن الركوع أو السجود. واضحة كيف فكرة؟ أو إذا كان بقي يعني قرأ بعد آية السجدة آيتان أو نحوهما فهذا يجزئ عن ركوع الصلاة أو سجودها. واضحة كيف فكرة؟ ببقية الأحوال ينبغي أن يسجد للتلاوة سجودا على حدة، يعني هذا سجود زائد على عدد سجدات الصلاة. واضح كيف، يجب في الفقه الحنفي، لاحظت كيف، اذا الواحد لما نقول يجب، اذا الواحد سهى عنه ماذا يفعل، بيسجد سجود السهو في اخر الصلاه. فهذا هو سجود التلاوه. الذي في باب الوتر والنوافل، الوتر في الفقه الحنفي هو واجب. شو يعني واجب؟ يعني ياثم الانسان بتركه. لاحظت كيف، بدك تراعي صلاة الوتر، بدك تلاحظ انه ما تخلي صلاة الوتر تختل او تذهب في صلاة العشاء بعد صلاة العشاء. واضح كيف، هي ثلاث ركعات بقعودين في الفقه الحنفي. واضح كيف، لكنه هذا رأي جمهور الفقهاء من فقهاء اهل المدينة وفقهاء اهل الكوفة، تقريبا معظمهم اتفقوا على هذا الامر. وجدت روايات مخالفة لذلك، على رأي الامام الطحاوي انه هذه الروايات التي وجدت مخالفة هي منسوخة. واضح كيف، الإمام طحاوي طبعا إمام عالم جليل يؤخذ بقوله في الناسخ والمنسوخ، وأيضا كمان اجتماع فقهاء المدينة، فقهاء المدينة السبعة وغيرهم وفقهاء الكوفة على هذه الماهية يدل على أنه هذا، والله أعلم، أنا ما أدري ما هو الأرجح، لكن كأنه هذا فيه شيء من الترجيح لهذا المعنى. واضح كيف، لذلك لما سئل سيدنا الحسن البصري عن عالم من علماء الصحابة انه كان يفصل بين ركعتين والركعة، قال كان ابوه اعلم افقه منه، وكان يقعد ثم يقوم فيصل اليها ثالثة او كما قال. واضح كيف الفكرة، فهذا الكلام، هذا الخلاف وجد منذ عهد السلف الأول، منذ عهد الصحابة، واضح، وجد فيه أقوال مختلفة، وجد فيه هيئات مختلفة. الهيئة في الفقه الحنفي كما قلت سابقا أنه بيكون ثلاث ركعات متواليات بدون يعني تسليم، واضح كيف، بقعودين. نعم، الوتر بيكتسب بعض أحكامه بتشبه النفل، بعض أحكامه بتشبه الفرض. واضح كيف، شو هي الأحكام اللي بتشبه الفرض؟ الاسم بتركه، واضح كيف، انه بيصير انه تصلي وقت الكراهة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء العصر، واضح كيف، يبطل إذا صلي في أوقات الكراهة الشديدة الثلاث التي ذكرناها في صدر الحديث، واضح كيف، فهو في هذه المعاني يشبه إيش؟ يشبه الفرض. ليش؟ لأنه النافل مو هيك حكمه، إذا تذكرتوا شو حكم النافل، يشبه النفل بإيش؟ يشبه النفل انه اول شيء ما له اذان ما له اقامه واضح كيف، بعدين القراءه واضح كيف، القراءه بالنسبه لك بدك تقرا في جميع ركعات الوتر مثل جميع ركعات النفل. اذا بتتذكروا بالفرض قلنا في ركعتين من الفرض القراءه متحتمه او واجبه، بقيه الركعات الخلاف بين سنيتها وعدمها واضح كيف، لكن ما احد قال لا يمكن قال بوجوب الإمام العيني من متأخري الحنفية واضح كيف، ما نشغل بالنا بهالأمر. لاحظتوا كيف يعني الفكرة اللي بدي جيبها أنا أنه الوتر له أحكام يشبه فيها الفرض وله أحكام يشبه بها النفل. فيجي بعدين بالرتبة اللي دون الوتر شو هي، ما أوجبه العبد على نفسه واضح كيف؟ دائما ما هي قاعدة عامة مضطردة، ما أوجب الله أعلى مما أوجب العبد على نفسه واضح كيف؟ وما أوجبه العبد على نفسه بيكون له رتبة أعلى من إيش؟ من النوافل. واضح كيف الفكرة؟ يعني بيكون في بذهننا هذا الترتيب، ما أوجبه الله نحن بالصلاة ما في غير الوتر. لاحظت كيف؟ بأشياء أخرى مثلا في عندك صدقة الفطر، في عندك واجبات الحج، في أشياء ثانية. لاحظت كيف؟ هي كلها تجب بإيجاب الله سبحانه وتعالى. بيجي بعدين رتبة ما أوجبه العبد على نفسه. شلون أوجبه على نفسه؟ في الفقه الحنفي إذا أفسد نفل، يعني عم صلي الركعتين لله تعالى وأفسدها، فهذا صار إيجاب أوجبه على نفسه. مثل إيش كمان؟ مثل إذا كان نذر إنه يصلي ركعتين إذا فعل الله له كذا، سواء كان في جانب المحبوبات أو المكروهات، النذر ممكن يكون بهذا أو ذاك. أو شو كمان بيكون في واجب، هدول واجبات بس هدول مما أوجبه العبد على نفسه. أو إذا طاف سبع أشواط بالبيت العتيق بده يصلي ركعتين، هدول واجب عند المذهب في الفقه الحنفي. واضح كيف الفكرة؟ أظن إن شاء الله ما فاتني شيء من ما أوجبه العبد على نفسه، النذر أو قضاء نفل أفسده أو ركعتا الطواف، هدول الثلاثة هدول مما أوجب العبد على نفسه. ليش له الرتبة دون رتبة الوتر؟ لأن هدول لا ممنوع الصلاة فيهم في الخمس أوقات المكروهة واضح كيف، والصلاة فيها ما تبطل كالوتر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ بإيش بتشارك الوتر والنوافل؟ بتشارك الوتر والنوافل بأنه يجب القراءة في جميع ركعاتها واضح كيف. آخر شيء نذكر الرواتب. الرواتب بالفقه الحنفي لهم أهمية كثير، يعني كما أرى كأنه بعض الناس يفرطون في الرواتب. في الفقه الحنفي إذا الإنسان، هذا ما فهمته أنا، قد يكون فهمي خطأ، يعني بتلاقي كلام كثير مختلف في كتب الفقه الحنفي. ما فهمته، إذا الإنسان اعتقد تركها فهو آثم. شو يعني؟ يعني قال لك أنا ما بدي صلي السنن بدون، واضح كيف؟ هذا آثم. لكن إذا ترك واحدة أو سنتين أو ثلاثة بعذر، طبعا الأعذار تكون مقبولة، يعني ناصين بالفقه الحنفي لا ينبغي لمن صار مرجعا في الفتوى أن يترك سنتي ركعتي الفجر واضح كيف، هذا بيدلك على أنه بمفهوم المخالفة، غيره إذا تركها لا يأسم. لاحظ كيف؟ طبعا هلأ بتجيب لي في ناس ما شاء الله عم يتابعوني على الخطوة على اللحظة بيجيبوا لي نص مخالف لذلك. أنا مؤمن، أنا أؤمن بكل هذه النصوص المخالفة، لاحظت كيف، لكن أنا ما أعتقد أنه هي السنن الرواتب أو السنن يلي بيسموها سنن مؤكدة أو يلي سماها سيدنا الله مسعود ومن أول من سماها سنن الهدى. واضح كيف؟ سنن الهدى إذا اعتقد الإنسان هي مفرض ولا واجب، لاحظت كيف، لكن إذا اعتقد الإنسان تركها يأثم. مثل إيش؟ مثل في مثال عليها حي نفرط فيه كثير، شو هو؟ صلاة الجماعة. يعني بيقول لك أنا ما بدي صلي جماعة منه، دائما بدي صلي لحالي، هذا يأسم. ليش؟ لأنه اعتقد تركها. واحد بيعمل جهده أن يصلي مع الجماعة، بتفوته أحيانا الجماعة، بيصلي أحيانا بالبيت ويصلي أحيانا بالشغل، هذا الله أعلم لا يأسم. واضح كيف؟ في من المتأخرين من حكم بوجوب صلاة الجماعة من الحنفية، لكن أظن أنه هي ما عادت كونها سنة مؤكدة. وكونها سنة مؤكدة أي سنة مؤكدة، من اعتقد تركها فهو آثم. هي بلحيدة مرة ثانية، من اعتقد تركها فهو آثم، لكن الذي يتركها لا على اعتقاد تركها هذا لا يأثم بحول الله. شو هن الرواتب في الفقه الحنفي؟ في عندك ركعتين قبل الفجر، عندك أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر بعد صلاة الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هذول 12 ركعة ورد في صحيح مسلم من صلى 12 ركعة من غير الفريضة دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هيك ورد في صحيح مسلم بغيره من السنن، سنة الترمذي وأظن النسائي وغيره، ورد فيها التفصيل، تفصيل عد الركعات كما قلتها لكم. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون ورد في صحيح مسلم مجملا، وورد في غيره من كتب السنن مفصلا على التفصيل الذي ذكره الحنفية في ذلك. فلذلك يعني الواحد منا لازم يحرص على أداء هذه السنن، وأكدها ركعتا الفجر، هدول أكد السنن. ليش مو الوتر؟ لأن الوتر ما اعتبرناه سنة، شو اعتبرناه؟ واجب. واضح كي يلي بيعتبروه سنة مثل الشافعية أو قل إمام أبو يوسف ومحمد، هدول بيقولوا أكد السنن هو الوتر. لكن لما نحن قلنا القول المعتمد أنه الوتر واجب، خرج عن هذا النطاق، خرج عن هذه المجموعة، صار بها المجموعة في البقية. البقية فيها سنة الفجر، سنة الفجر هي أكد السنن، ثم يليها في التأكيد الأربع قبل الظهر، ثم الكل سواء. هذا القول المعتمد. في أقوال أخرى، في أراء أخرى، ما نشغل نفسنا فيها، فهذا هو المعتمد. إذن آكد شيء سنة ركعتا الفجر، ثم الأربع قبل الظهر، ثم الكل سواء بعد ذلك. الكل سواء شو صفي؟ صفي عنا ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. واضح كي بقية الركع مستحبة، أربعة قبل العصر، أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر. واضح كيف؟ شو يلي يستثنى منا هون؟ يستثنى في صلاة الجمعة الأربعة قبل والأربعة بعد، شو هي؟ مؤكدة. هدول سنن مؤكدة ورد فيهم نصوص. واضح كيف؟ فالأربعة قبل الجمعة والأربعة قبل الجمعة تستثنى من هذه القاعدة. بالأيام العادية الأربعة قبل الظهر هي آكد السنن بعد سنة الفجر. واضح كيف؟ الأربعة نضيف إلى أربعة على ما حرره ابن الهمام وغيره، أنه هون لما نقول أربعة بعد الظهر يعني التنتين المؤكدة منضيف لهم تنتين تانيات، بيصيروا أربعة متصلات. ليش؟ لأنه المستحب بالفقه الحنفي أنه تكون الرباعية في الليل والنهار. واضح كيف؟ ليش؟ على التعليل النقلي، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك أربع قبل الظهر من لما نزل بدار سيدنا أبو أيوب الأنصاري في المدينة المنورة. سيدنا أبو أيوب هو الذي روى عنه ذلك. واضح كيف؟ وكان يصلي كما وصفت السيدة عائشة في الليل أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل. ظاهر هذا الكلام أنه كان يصلي. طيب في عندك حديث صحيح صلاة الليل مسنا مسنا، شو معناته؟ يعني مجوزة. لاحظت كيف؟ مسنا مسنا اصلا هي بلغه العرب لما تقول مسنا يعني تنتين تنتين. لاحظت كيف؟ مو تنتين لحالها. لاحظت كيف؟ وهي بتدل انه مجوز. ولذلك في الفقه الحنفي يكره انه الواحد يصلي صلاه مفرده ركعه او ثلاثه او خمسه. واضح كيف؟ بس الاستثناء شو هو؟ صلاه المغرب وصلاه الوتر، هذول اللي يصلوا ثلاثه بثلاثه. عرفت كيف؟ بقيه الصلوات بدها تكون مسنا مسنا، مجوزه بدها تكون. لاحظت كيف؟ اي نعم. فلذلك على راي الامام ابو حنيفه هي الرباعيه في الليل والنهار. هذا التعليل النقلي. والتعليل العقلي ليش قال أفضل الرباعية؟ قال لأنه فيها أكثر، فيها أنه أنت نويت تحبس نفسك في الصلاة أطول من لما أنت مثلا نويت ركعتين. شو بتكون؟ نويت تحبس نفسك بقدر ركعتين. لما يكون أربع ركعات نويت تحبس نفسك بقدر أربع ركعات. واضحة كيف الفكرة؟ فلذلك أتى بالتعليل النقلي والتعليل العقلي. وهذا تجده في معظم كتب الحنفية لما يذكروا لك أي مسألة يأتون بتعليلها أو دليلها العقل النقلي ودليلها العقلي. أظن يعني هذا هو. فلذلك إذا في أي واحد عنده أي سؤال عن الصلوات جملة إن شاء الله. والله وأنتم ما شاء الله كرمة بالسؤال، يعني ما قصرتوا من أولا عم تسألوا كثير عن الصلوات. إذا في شيء، لأنه إن شاء الله بدنا نختم بحث، نرجو أنه مثلا لما نتكلم عن الصيام ما يكون في سؤال. إذا في سؤال عن الصلاة مهم لا بأس أن نجيبه، لكن إذا الأفضل أنه نجيبه بأبحاث الصلاة. فلذلك أنا أقف هنا. مع طبعا في أبواب أخرى، بس أنا بدي نبه على نقطة اسمها صلاة المريضة بيسموها بالفقه الحنفي. صلاة المريض بيقسموها لصلاة القاعد وصلاة المومي. لاحظت كيف؟ هلأ كتير ناس شلون عم تصلي قاعد؟ شو يعني قاعد؟ قاعد على الكرسي. لاحظت كيف؟ هذا اللي قاعد على الكرسي بالفقه ما اسمه قاعد، شو اسمه؟ اسمه مومي. عرفت كيف؟ الإيماء بالفقه الحنفي ما بيصير، ما بتصح الصلاة به إلا لعذر، حتى النافلة. لاحظت كيف؟ هلأ النافلة لو أنت قادر على القيام إلك أنه تصليها قاعد على الأرض وتسجد على الأرض، يعني يسقط عنك ركن القيام في ذلك. أما الصلاة على الكرسي ما بتصح. ليش أنا لازم أذكر هذا الشيء؟ لأنه أنا لما كنت صغير، لا صغير، واضح كيف، ما كان بالمساجد في كراسي. هلأ ما شاء الله بتلاقي بكل مسجد في دزينات كراسي ومعباية كلها، وكله بفكر حاله عم يصلي قاعد. كل واحد من هدول اللي بيصلي على الكرسي قادر على السجود على الأرض صلاته باطلة، والنافلة مصحيحة. لاحظ كيف؟ عند الحنفية، نحن عم نقرأ فقه حنفية، صلاته الفريضة مصحيحة. ليش؟ لأنه ترك فرض السجود، اسمه مومي ما اسمه قاعد. هذا ما اسمه قاعد، ما يظن أنا والله قاعد على الكرسي. إيه أنت بتقول قاعد على الكرسي، هي لغتك العرفية، لكن لغة الفقهاء اسمك مومي. لاحظت كيف؟ وصلاة المومي غير صحيحة في الفقه الحنفي، لا إلا لعذر، ما بتصح إلا لعذر. فأنا بحترم، يعني في أكيد أناس معذورون يصلون على الكرسي، لكن شعوري الداخلي بجوز يكون شعوري غلط، انه اللي عم يصلوا على الكرسي اكثر بكثير من العدد اللي هو يعذرون في ذلك. فليش؟ ليش من وين انا جبت هذا الشعور؟ كل شيء بده يكون مبني على مستند. منين انا جبت هذا الشعور؟ لانه قديم وقت كنت صغير ما كان حدا يصلي على الكرسي، ما كنت انا اشوف. يعني اللي كثير عاجز شو يساوي؟ يجيب معه كرسي من بيته. هلا صار كله بيصلي على الكرسي، شو بيقول لك؟ عم صلي قاعد انا والله. لا، ما عم تصلي قاعد، انت عم تصلي مومي. هي نقطة مهمة كثير، وانا بشوفها علة كبيرة. لاحظت كيف؟ يعني حتى نافلته ما صحت في الفقه الحنفي، النافلة ما صحت. لاحظت كيف؟ هلا في كثير ناس مثلا بيقول لك والله بالفجر بيطول الامام علينا بنصلي على الكرسي. طيب انا شفت ناس من ساداتنا المشايخ بيصلوا على الكرسي، لكن عند السجود بيسجدوا على الارض. انتبه، يعني هون اذا طول عليك الامام ما في حرج انه انت تقعد على الكرسي مشان طول القيام، لكن خلي سجودك على الارض. حط واقف، اقعد انت بالصف الاول بالكراسي وخلي سجودك على الارض، لا تخلي سجودك على الكرسي، او يعني تومئ ايماء وانت جالس على الكرسي. لاحظت؟ يعني هي انا بشوفها، صلح لي اياها، او اذا واحد ما وضحتها خلينا يعني نعالج هذه القضيه، لان انا بشوفها هي من المشاكل المستجده. دائما في عنا مشاكل مستجده بتصير معنا ولازم التنبيه عليه، وهذا انا اظن مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبه لصلاه المريض. صلاه المريض اذا كان قاعد على الارض، واضح كيف، في عنده الم شديد بالانتقال، او لا يستطيع، عاجز او بيستطيع ذلك لكن بألم شديد، فالله سبحانه وتعالى عذره في ذلك وله أن يصلي قاعدا. لكن السجود، مين اللي رفع السجود؟ أنت قررت ترفع السجود، وهذا لا يصح، لأن السجود مثل ما مرأ معنا ركن من أركان الصلاة، وتارك السجود واضح كيف شو ما صحت صلاته. فلذلك انتبهوا إلى هذه القضية. أقف هنا إن شاء الله، وإذا كان في أي سؤال بحاول جميعا.